الروح لا تنسى وهل تنسى الشهيد القلب بالذكرى العزيزة يوم عيد الروح لا تنسى وهل تنسى الشهيد القلب بالذكرى العزيزة يوم عيد ذاك الذي روى ثراه دم مجيد الشيخ يوسف وارتقى أسدا شهيد الروح لا تنسى وهل تنسى الشهيد القلب بالذكرى العزيزة يوم عيد شيخي أبا طارق يا سيف الولي لقد قنت جيش يهود نارا وحديد شيخي أبا طارق يا سيف الولي لقد قنت جيش يهود نارا وحديد شوقا إليك تحية المجد التلي إلى لقاك بجنة يوم الوعيد